محمد. التنفل يوم الجمعة إلى أن يقوم الخطيب. أنا اللي فهمه أنه بالنسبة لهذه النقطة أنه يتنفل الإنسان ما شاء إلى أن يقوم الخطيب بغض النظر عن لحظة قيام الخطيب. يعني لو الخطيب قام بعد وقت الزوال بعشر دقائق ولا بربع ساعة ولا بنص ساعة، طول الوقت طالما أنه أنت وصلت إلى المسجد ولغاية أن يقوم الخطيب لك أن تتنفل. فهل هذا صحيح أولا؟ وهل هو تنفل مطلق؟ يعني ليش بدأت من هنيك يا محمد؟ لا بدون دورة، بدون دورة. هلا وصلت لهنيك، وين يمينك؟ بدون لف ودوران. لما وصلت هنيك وين يمينك؟ كان يحكي وإضافة للكلام هذا، إنه إذا كان وقت الظهر اللي هو يعني الشمس لما تكون في وسط السماء وقت كراهة، فهل ينفى عنه ذلك في الخصوصية هذه؟ يعني تقصد لا يصلي؟ لا يعني إذا ولا الكراهة تنتفي؟ ولا تنتفي الكراهة طبعا. وهل تكرار الصلاة بمطلق التنفل يعني ركعتين وأربعة وستة وثمانية يظل يستمر فيها لغاية أن يقف الإمام ولو كان وقت الكراهة ضمن هذا معنى الكلام؟ هذا معنى الكلام. لماذا هذه يعني ليش تنتفي الكراهة بهذا التنفل؟ هل هذا التنفل الدليل عليه قوي أنه يصلي ما شاء أن يصلي ولا؟ كيف لا؟ لقد جاءت أحاديث صريحة عن الرسول عليه السلام تقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. في عدة أحاديث بهذا المعنى. هذا من حيث التشريع القولي، ثم من حيث التطبيق العملي من الذين وجهت إليهم هذه الأقوال النبوية مباشرة، وهم بلا شك الصحابة الكرام، فقد كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة صلوا. هل يصلي ركعتين ومجلس، هل يصلي أربعة، هل يصلي ثمانية، وهكذا. فإذا صعد المنبر الإمام حينئذ يهيئون أنفسهم لإنهاء الصلاة ليصغوا إلى خطبة الخطيب. فهنا في عنا إذن أقوال من الرسول عليه السلام تشرع هذا الشيء وتجيزه، وعنا تطبيق من السلف الصالح لهذه الأقوال، فدعم القول النبوي بالفعل من الصحابة. نعم. ولذلك ذهب بعض العلماء وبخاصة منهم الإمام الشافعي وأتباعه إلى أن يوم الجمعة من خصوصياته أن لا كراهة للتنفل في وقت الزوال، بينما بقية أيام الأسبوع فهو وقت كراهة. أخذوا ذلك من هذا الذي ذكرته من قوله عليه السلام الصحيح وفعل الصحابة بمقتضاه. وإن كان هناك يوجد حديث صريح في الموضوع، لكننا نحن وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا نحتج بمثل ذاك الحديث ولو كان لصالحنا، لأنه صريح نهى عن الصلاة وقت الزوال إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث مروي في بعض السنن أيضا، لكن هو ملحق بالقسم الضعيف من السنن عندي. إلا أنه يمكن أن يقال هذا من الناحية الفقهية، أن هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن معناه صحيح بالشواهد المتقدمة آنفا. يحتاج به لغيره. أي نعم. شيخنا تفضل. فائدة بالنسبة لسؤال أخونا الشيخ حاني جزاه الله خير، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم على زيادة ابن ماجه كلاما طيبا، ونقل عن شيخ الإسلام تيمية وعن الإمام المزي، وكان ذكر لفتة طيبة الواقع، يعني إنه هذا إذا ما اعتبرناه منكر لأنه الحادثة واحدة ما تكررت، فبتكون تصحيح، يعني تصحيح في اللفظ، تجيء وتجلس قريب من بعض اللفظ، فإذا ما كان منكر فقد أخطأ بعض الرواة أو أحد القراء في اللفظ، وسنن ابن ماجه ما اعتنوا فيه كاعتنائهم في الصحيحين في سنن أبي داود والترمذي، صحيح. فبالتالي سهل عليه الدخل يعني والتحريف والتصحيح.